إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكم أعزائي المستمعين. فريق عمل يوم السبت، ميادة الفيشاوي، هشام محفوظ، من أمام الميكروفون، لمساته الفنية رأفت موسى، الإخراج كريم فرج. أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من مواجهة يتماس مع الأحداث. وبالطبع ربان هذه المواجهات وهذه المحاورات الكاتب المفكر والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بالتأكيد أولا نرحب بك. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا أستاذ ميادة. يعني في مقدمة البرنامج منطلقنا دائما مواجهة الشائعات والأكاذيب للحفاظ على تماسك الوعي، للحفاظ على إقامة مصدات قوية جدا حتى لا تنفذ منها أكذوبة أو شائعة من الداخل للخارج أو من الخارج للداخل. حصاد هذا الأسبوع يعني كان فيه أكثر من أكذوبة وأكثر من شائعة تستحق أن نقدم من خلالها هذا المستهل في مواجهة اليوم. وبس هذا الأسبوع واحد مش بنعمل حاجة غير نحن الوتيرة يعني كانت عالية جدا، الزعيق كان قويا فيستحق. وإحنا داخلين على رمضان طبعا لازم معنوات الناس تكون مرتفعة جدا. طيبين. لا هو لازم المعنوات تبقى مرتفعة دايما. نعم. في رمضان أو غيره. بس هو المعركة شغالة ومستمرة طالما يعني هذا البلد قائم وموجود ومتعافي، هتفضل للمؤامرات عليه. جزء من هذه المؤامرات أو لأنه واحدة من أشكال الحروب الجديدة هي الحروب الإعلامية، جزء برضو من الحرب الإعلامية هي الإشاعات. وإحنا قلنا قبل كده مش الحروب الجديدة رائعة، ما هيش إشاعات بس، لا ده في تشويش على منجز وفي تشويه لمنجز وفي تحقير ومحاولة اغتيال رموز وشخصيات عامة وتشويه التاريخ وتزييف وتزوير ومحاولة إحباط هذا الشعب وتصوير تاريخه كله باعتباره سلسلة من الهزائم المتصلة. فالموضوع كبير، ودخل بقى عليه حروب اللي هي ما تخصش الناس بشكل مباشر، اللي هي حروب الجيل الخامس تخص الدولة اللي فيها بقى العبث في المناخ والتأثير على يعني الكترونيات الأجهزة الحساسة والبنوك والتأثير على الاقتصاد. طبعا المواطن جزء من الموضوع في كل الأحوال، لكن في حرب الجيل الرابع هو المعنى بيها مباشرة، لأن دي رايحة لعقله والوعيه وثقافته يعني مدخلات عقله، يعني كل اللي يعني اللي بيكتسبه من معلومات بما فيها حتى الأخبار والأنباء. لكن حروب الجيل الخامس والسادس معني بها الدولة وأجهزتها، لأنه ما يعني ما فيش المواطن هيتأثر وهيتابعها وهيرقبها ونتائجه هتنزل عليه، لكن مش هو المعني بالمواجهة، مش هو المسؤول عن يعني موقف. حتى مثلا بيتعمل أحيانا استمطار صناعي، بيتعمل أحيانا انه اسراب جراد تتجه الى مكان معين، مش هو بقى المعنى بالحاجات دي. الاجهزه هي المسؤوله. لو في لا قدر الله حرب بيولوجيه وفي بكتيريا معينه او فيروس معين، مش هو برضو المعنى بالحاجات دي. دي كلها حروب الجيل الخامس والسادس، لان احيانا بلتبس على الناس، لكن ما زلنا او لم نزل يعني في مواجهه شرسه مع الاشاعات والاكاذيب والتشويه وتزييف حتى التعريفات المستقرة في العلوم المختلفة. يعني في علم الاقتصاد يتقال لك انه الاستثمار المباشر انك تجيب اموال من دولة الى دولة اخرى عشان تعمل مشروع جديد أو تتوسع في مشروع قائم. ده الفرق بينها وبين الاستثمار غير المباشر. التاني بيجي عن طريق أسهم، بيجي عن طريق أوراق مالية. يعني الاستثمار المباشر اللي الناس بتعبس في تعريفه دلوقتي وعملت تشوش على الناس عشان ما يشعروش بقيمة الصفقة اللي حصلت هذا الأسبوع، إنه أموال تيجي يتعمل مشروع جديد يتاخد مشروع قائم وتطوره. طب إيه اللي استفدناه لما ياخدوا مشروع قائم؟ إنه صاحب المشروع هياخد أموال، هيستثمر، هيعمل بيها حاجة تانية. فالاستثمار المباشر إنك تجيب فلوس تحطها في مشروع قائم أو تعمل مشروع جديد، يعني من أول وجديد كده تبني مشروع جديد أو تخش على مشروع قائم وتشتريه وتطوره. الفلوس اللي دفعتها هتروح لصاحب المشروع القديم وهيبتدي هو يعمل حاجة تانية. فده اللي بنسميه الاستثمار المباشر. غير مباشر إنك تجيب أسهم تخش من الباطن، ما يبقاش ملموس ومش محسوس، يعني ما تبقاش أضفت حاجة ظاهرة أو واضحة أو ملموس. فالنهاردة يعني جزء من هذه الإشاعات وجزء من هذه الحرب إنه رأس الحكمة والصفقة الكبيرة دي وهيبيعوا الأرض ومش هيبيعوا الأرض، يعني كلام والله، يعني أنا آسف في الأحيان في وصف بعض الأشياء، لكن كلام عبيط ملوش علاقة لا بالتعريفات العلمية ولا ليه علاقة بالواقع ولا ليه حاجة. يعني في مصانع في 6 أكتوبر، مستثمرين أجانب، ما مشترين الأرض ومشترين المصنع، حد يتكلم؟ يعني لما حد يعمل مصنع زي كده يقولك اشترى الأرض وخد أكتوبر وهشتري أكتوبر، لما مستثمرين عرب وأجانب عاملين في برج العرب مصنع أو في العاشر من رمضان أو في يعني أي مدينة صناعية تانية، لما بيشتروا الأرض ويعملوا مصنع، هل حد بيقول إنه اشتروا الأرض وبالتالي هشتروا مصر وبعنا الأرض وبعنا؟ الموضوع ده أخذ كلام سخيف. الهدف منه انت هنا بتعمل بقى ده مشروع لرأس الحكمة. ده دكتور سيدة ميادة لازم الناس تبقى عارفة، ده مشروع قديم، ده من سنة 75، ده صدر له قرار جمهوري من سنة 75، وشوف كم رئيس جه في الخمسين سنة اللي فاتوا بالظبط، 49 سنة هو محدش عمل فيه حاجة. ولولا الصدفة هي اللي لفتت نظر، وخصة طريفة يعني يعني زوجة أبناء أحد رؤساء الجمهوريات السابقين تعبت في حصل حادث وتعبت في الطريق، فراحوا مستشفى رأس الحكمة اللي هو مقفول، فمن ساعتها ابتدى الاهتمام. يعني كان في سنة 2000 ولا حاجة، فابتدى الاهتمام بهذه القرية اللي هي في الكيلو 170 في طريق الساحل الشمالي ل 200 كيلو 220، يعني في حدود مساحة كبيرة يعني، لأن هي 55,000 فدان بس. طبعا المشروع زي ما تقال على في حدود 40,000 فدان، مبدئيا كان 11 مليون متر، ممكن يوصل لأكتر من كده لأنه 100 فدان بيديك 400,000 متر، فهتدخل يعني هتعدي 140 مليون متر ولا حاجة. فالمشروع كبير وضخم ويقع في جنوب أوروبا، وبالتالي سياحة اليوم الواحد قائمة، سياحة الاستجمام، الناس تروح تنسى نفسها هناك، لا شغل ولا حاجة، ما فيش حتى يعني أي صداع من أي حاجة. الناس تروح هناك تزور المخابر الكونويلس، المخابر الألمانية والمخابر الإيطالية، وممكن تعملهم برامج هايلة هناك. مياه فيروزية زي كده الغردقة، يعني مياه فيروزية ونقية وأروع مناطق فيها مياه صافية وسماء فوقيها زي وسط سينا كده، أنقى سماوات العالم عشان ما فيش أي تلوث، فقادر إنك تسوقها. وبعد كده إحنا قلنا يمكن إحنا من أول الناس وحضرتكم فاكرين اللي اتكلمنا على تنمية هذا الساحل الشمالي الغربي، وربطناه ساعتها، وحضرتكم فاكرين برضو لما اتكلمنا على الدلتا الجديدة وربطناه باللي بيحصل مثلث سيوة مرسى مطروح الضبعة، وقلنا ان هنا في منطقة فيها 2 مليون يعني اكتر من 2 مليون فدان، تعادل تقريبا الدلتا القديمة 12، يعني توصل 12، الدلتا القديمة دي 12,375 كيلومتر مربع اللي عايش فيها 20 مليون مواطن في كل هذه المحافظات. فانت بتعمل 2.8 مليون فدان، 1.8 منهم هتزرعهم، والمليون الباقية يعني الناس ما بتسألش هتتعمل فيها ايه، ما دي اللي هتعمل فيها المصانع اللي هتعمل التصنيع الزراعي، وفيها محطات الكهرباء، وفيها وصلات والترع الصناعية، وفيها شبكات رفع المية. يعني هنا في دنيا تانية بتتعمل. فلما تعمل جنبهم العالمين الجديدة وبتعمل فيهم هذا الاهتمام بالساحل الشمالي اللي كان مجموعة قرى متناثرة بتروح فيها الناس أسبوعين ثلاثة في السنة ولطبقة معينة، معلش مع احترام لهذه الطبقة، كانت هي اللي مستحوذة على هذا الساحل وهذه المناطق بالكامل، النهاردة بتعيد يعني المصطلح العسكري، بتعيد انتشار الشعب المصري والسكان في مصر وبتعيد توزيعهم بشكل بيخرج الناس من وادي النيل القديم وبتضعف المساحة المأهولة بالسكان، فبتحطهم في أماكن فيها قيمة عالية وفيها اشتباك بين السياحة وبين الزراعة وبين الصناعة. يعني شغل يعني بديع وتخطيط محترم، ويجي حد مش فاهم حاجة يقول لك أصلي هيبيعوا الأرض حاجة، يعني لو في أكثر من مرارة كانت يعني حصل لها حاجة. برضو لاحظت حاجة حلوة يا أستاذ أحمد، خلينا هي كلها حاجات حلوة. هي كلها حاجات حلوة، الأخبار مغلوطة أو بتقلل من اللي حصل أو أنه بتشك في اللي حصل، في ناس تانية فرحانة وعندها أمل ومستبشرة خير بأنه دخول العملة الصعبة لمصر، فهم مستبشرين خير زي ما في كده في كده، بس ازاي يقولوا يعني برضو مهتنين بيفضلوا يتكلموا يقولوا باعوا ويقولوا كلام تاني يعني وراه يعني. لكن التاني اللي هو الجانب المبشر او الناس اللي بتبص الامل في على الصفحات التواصل لابد ان يكون عندهم برضو معلومات. ما هو ده دورنا بقى، ما هو ده دورنا، ما احنا بنحاول نعمل كده. لكن انا اتكلم على لان اللي بيقولوا يا ريتهم مش مصريين، مش معهم جنسيه مصريه، يعني للاسف ناس معها جنسيه مصريه وناس متعلمه وناس يعني مفروض محسوبه على النخبه، هم مستنخبين يعني لا نخبه ولا حاجه، هم منتسبين كده للفئه دي بشكل يعني زائف. لكن احنا عملنا صفقه كويسه بتتكامل مع اللي عملها الفترة اللي فاتت من طرق وشبكات كهرباء ومواسير مية عملاقة تقدر تسميها ترع أو يعني زي ما سموها نهر صناعي جديد، واستفدنا من طاقة كانت مهدرة مياه الصرف الزراعي والصناعي اللي كانت بتترمي ومحدش بيستفيد منها، يعني مخدناش من مية نهر النيل حاجة، ده احنا مياه جوفية ومياه كانت بتعمل بيها حاجة قبل كده في الزراعة والصناعة، وبدل ما تترمي بنعالجها وبنبعتها على هناك عشان تزرع 1.2 مليون فدان. فهذه المنطقة يعني بتتغير بالكامل، ومثلث السياحة والزراعة والصناعة مطروح سيوة الضبعة، والضبعة كمان كلنا عارفين المحطة النووية اللي بتتعمل، يعني هنا شغل إذن كبير. رأس الحكمة مصرية 100% ويعني حيازة ما جوش خدوا يعني ما جوش جابوا كريك كبير وقطعوا الحتة وهيودوها حتة تانية، ده هو موجود على أرضنا وموجود في بلدنا، عائده لمصر والمصريين وعمال مصر وموظفي مصر ومهندسي مصر ومرشدي مصر السياحيين وكل المصريين. تمام، اسمح لي يا أستاذ أحمد نأخذ فاصل ثم نواصل. اسرع صنع كل مجاهد كل الصعب يزيد. حبك يا تقوى عليك عايز منك سعي فيك تسعى لكل الصعب يزيد. انت العمل انجد زيادة نلم بصد عملنا عبادة قوم بالمال وطبوط وضمير موز على كل الصعب على كل الصعب يزيد. الأستاذ أحمد رفعت لما بنسمع الأغنية دي على طول بنتحمس بالأمل وبالعمل وقد إيه مهم جدا في الفترة دي. ما ننكرش إن إحنا بنمر بأزمات طول الوقت، ولكن الأمل هو اللي بيخلينا نعرف نشتغل، هو اللي بيخلينا نثق في القيادة السياسية وفي كل القرارات اللي هم بيعملوها. الأمل والعمل في الفترة دي إيه مهمته في الفترة اللي إحنا بنستقبل بيها أخبار مبشرة وبتدينا أمل في الحياة؟ إحنا كمواطنين دورنا على السوشيال ميديا ايه؟ لانه انا لا اخفيك سرا انا امبارح تجولت بين السوشيال ميديا على كل المنصات، الشغل الشاغل هو رأس الحكمة، كله بقى خبير اقتصادي. انا بقول لك انا ما هو انا يعني انا ضغطت تفكير الدكتور هشام واتكلمت وانا اشفق على الناس اللي ما عندهاش معلومات يا استاذ احمد. يعني احنا بنقعد نتكلم وقعدنا بنقعد نقرا، لكن في بعض الناس اصلا ما بتفهمش المصطلحات الاقتصاديه. هي المشكلة عشان كده وانت شاهد حضرتك بنحاول في هذا البرنامج نبسط الأمور إلى أقصى درجة ممكنة يعني عشان الراجل العامل بسيط يبقى مستوعب اللي احنا بنقوله، والدكتور الجامعة يبقى تمام. معنا على الخط، لكن ما بينهم في شياطين التواصل الاجتماعي شغالين، شياطين الإعلام المعادي لأنه معهم كل الإمكانيات ومعاهم تكليف بإفساد أو العبث بالروح المعنوية للمصريين، ودي مهمة البرنامج الأساسية. وإحنا ختمنا السؤال بإجابة حضرتك إن المكان بتاريخه باسمه مصري طبعا، يعني وإحنا عندنا سوابق. المشكلة إن عندنا سوابق ما حدش عمل فيها نفس هذا الكلام، يعني ما عندنا رجال أعمال عرب أشقاء واخدين مساحات شاسعة زرعينها. حد قال بعنا مصر ولا اشتروا الارض وخلاص يعني كلام زي ما بقول لك والله فعلا انا اسف ان انا بوصف كده، لكن كلام عبيط اقتصاديا وسياسيا واي حق يعني باي وصف يعني ملوش علاقه بالعلم. مفاهيم الاستثمار يعني بتبقى تبعا للحالات والتحديات، ممكن تاخد يعني شكل من اشكال التطوير شويه وتغيير في المصطلح. ده كمان في جوانب تانية مش باينه للناس. يعني في ناس يقول لك ايه هيعملوا مشاريع فهيشغلوا الناس، هيشغلوا الناس هناك في راس الحكمه، بس في ناس كتير هتشتغل مش في راس الحكمه. يعني انا اقول لحضرتك مثلا المصانع اللي هتودي الاسمنت لراس الحكمه مش فيها ناس؟ طبعا المصانع اللي هتودي حديد تسليح، المصانع اللي فيها ازاز هيروح لراس الحكمه، المصانع اللي فيها اخشاب هتروح لراس الحكمه، المصانع اللي فيها مسامير هتروح لراس الحكمه، المصانع اللي فيها دهانات وبويات وسراميل، رأس الحكمة المصرية. ايوه اي مشروع يعني حتى العالمين، حتى العاصمة الإدارية، مش دي كل دي مصانع هتشتغل ورا؟ عشان كده انا من ساعة ما ابتدينا هذا البرنامج وكنت دايما اقدر واحترم المشروعات الصغيرة ومتنيات الصغر، واقول انها دورها الاساسي في توفير فرص عمل سريعه. لكن المشاريع اللي بتجر الاقتصاد هي المشاريع الكبرى، هي المشاريع العملاقه اللي زي دي، لان دي مدينه زي دي لما تبتدي العمل فيها بتجر وراها 50 صناعه تانية، بيبقى الناس مش واخده بالها ان ال 50 صناعه دي هتشتغل. الاسلاك الكهربائيه والمصابيح والموبيليا والمنسوجات والنسيج وكل المفروشات اللي هتروح تفرش الاماكن اللي هتتعمل، مش عايز اقول لك حتى يعني صابون الفنادق والحاجات الخاصه بصناعات الفنادق، كل ده هيشتغل. فانت بتعمل مشروع كبير بتجر وراك صناعات كتير، ناس مش شبه اعلن عنها بهذا الفخر والامل، وان احنا مبسوطين بيها يا استاذ احمد، مش بس لانه احنا بنمر بازمه، لانه كمان انا كان معايا خبير اقتصادي الصبح كان بيقول ان احنا من 2013 كان سعينا واتجاهنا دايما هو انه نجذب الاستثمار لمصر. ده دور اساسي. كان عندنا عوائق كتير جدا بتعوق الاستثمار طبعا، للاسف بيروقراطيه وتشريعيه وحاجات خاصه بالشفافيه، كله بنحاربه السنين اللي فاتت وعملنا اجراءات كتير، بس برضه ما وصلناش للطموح اللي احنا وصلنا له او اللي احنا عايزينه. يعني كان متوسط 7-8 مليار دولار في السنه. مش ده اللي احنا عايزينه، وصلت رقم كبير، ثم اكتشفنا انه الغالب منه اموال سخنه لما خرجت من مصر، عملت لنا مشكله كبيره. وفضل برضو اقصى يعني سنه جبنا فيها استثمار كانت في حدود 10 مليار دولار. انت النهارده داخله في مشروع واحد بتكلمي على 35 مليار دولار، يعني قد 5-6 سنين من اللي كنت بتتعبي فيهم السنين اللي فاتت. متى يكون هناك عائد يعني يخرجنا من نفق مساله واشكاليه العمله الصعبه في مصر في اطار هذا الرقم 35 مليار؟ بس الاجابه هرد عليك بعد فاصل عشان بعد الموجز انباء الواحده والنصف مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد العقل. قريبا على الاذاعه المصريه اسمع جديد، البرنامج العام 107.4 اف ام، الشرق الاوسط 89.5 اف ام، اذاعه الاغاني 105.8 اف ام، الشباب والرياضه 108 اف ام، القرآن الكريم 98.2 اف ام. انتظروا الجديد على الاذاعه المصريه، مع الاذاعه المصريه انت اقرب لمصر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره الإريتري السياسي أفرقي في قصر الاتحادية. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29,606 شهداء. مواجهات عنيفة وحملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية. الرئيس العراقي يؤكد أنه لا استقرار بالمنطقة دون الانتهاء من محنة الشعب الفلسطيني واستعادة حقه المشروع في دولته المستقلة. غارة إسرائيلية تستهدف بلدة بليدة بالقطاع الشرقي لجنوب لبنان. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن هجوم الحوثيين على سفينة الشحن روبي بيرا أدى لتسرب نفطي وأضرار جسيمة. الرئيس الأمريكي يحث الكونغرس على تمرير حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا والتي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار. رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد وقوف أوروبا بحزم مع أوكرانيا معنويا وعسكريا حتى النهاية. روسيا تنفي ما تردد بشأن اعتزامها الانسحاب من معاهدة الفضاء الخارجي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا مصر بتتقدم عالدنيا، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر. عدنا من جديد ولقاء مواجهة يوم السبت مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، لقاء يوم 24 من فبراير 2024، ونحن على مقربة شديدة من شهر رمضان. كل عام وحضرتك طيب. بكل خير. ده اللي بيخلينا وده بي بي بي بي بدعم معنوي من حضرتك إن إحنا دايما نلمس الأسئلة التي تكون في أعماق أعماق قلق المواطن المصري. دايما رمضان له بهجته. ما إذا ما عملناش كده نبقى مقصرين ويبقى في مشكلة. تمام. برضو يعني الحاقا بما سبق فيما يتعلق برأس الحكمة، هذا الموضوع الذي يشغل المواطن المصري الحريص على أنه يعني بكرة يكون أجمل، بكرة يكون أفضل. حضرتك يعني فككت الأمر وحللته بكل دقة إلى أن وصلنا إلى يعني بيت القصيد في المسألة. جغرافيا المكان مصري، استثماريا مصر تعمل على أن يكون هناك العائد الذي يضخ في شرايين الاقتصاد الذي تأثر كثيرا بتحديات طبعا حضرتك تحدثت عنها كثيرا في حلقات سابقة، كورونا وحرب الروسية الأوكرانية، لحق بذلك مسألة غزة، وأيضا في السودان في أشياء نحن يعني نعلم جيدا أن المسؤول عن صانع القرار السياسي لا يفصح عنها كثيرا، لن يفصح عنها يعني أمنيا. المعلن 10% من البحث. تمام. طيب رأس الحكمة، هذا المشروع الاستثماري حضرتك اديتني رقم مفرح جدا، ده كده هيخلينا رمضان هيبقى ما شاء الله يعني رمضان غير كل الرمضانات اللي فاتت يعني. شاء الله. 35 مليار. هذا الرقم هيبان أثره في القريب العاجل أم في القريب البعيد شوية؟ تمام، هذا سؤال رائع جدا، وهو سؤال بقى تلاقي كل المستمعين دلوقتي يقول لك يعني بيشكروك عليه لانك انت عبرت عنهم كلهم. الله يحفظك يا فندم. فالقصه ايه؟ يعني ايه سبب ايه الموضوع؟ ايه اللي حاصل في المشكله؟ المشكله انه في سلع بنجيبها من الخارج، وفي سلع بننتجها من جوه مصر. السلع اللي بننتجها جوه مصر نسبة كبيرة منها مكوناتها بنجيبها برضو من الخارج كمكونات، وأحيانا بنجيب مادة خام برضو من الخارج، فبنحتاج إلى أموال بعملة غير مصرية عشان نجيب هذه إما المكونات أو المادة الخام أو السلع اللي جاهزة. تمام. فلما أنت بيبقى فيه ندرة أو انخفاض في العملة الأجنبية اللي هي مثلا اللي هي يعني العملة الأساسية في العالم الدولار، في 100 عايزين يشغلوا مصانعهم او يجيبوا السلع اللي بيتاجروا فيها، وموجود 1000 دولار، ال100 دول هيتخانقوا على ال1000، فطبعا ال1000 دولار هتروح للي يدفع اكتر فيها. تمام. ومن هنا بتغلى، هنا بيتحول بقى الدولار الى مش من عمله، اللي بيتحول الى سلعه في ذاته، وزي اي سلعه بيبقى عليها طلب كبير وعرض قليل. اللحمة نفس الحكاية، عرض طلب كبير وعرض قليل يغلى سعرها. البطاطس طلب كبير وعرض قليل هيغلى سعرها تلقائيا. دي قوانين السوق ودي قوانين العرض والطلب زي ما بيسموه. اللي حاصل ايه بقى؟ انه الناس تروح البنوك الوطنية تسأل على العملة دي عشان تشتري السلع من برة، او تجيب المكونات من برة، او تجيب المادة الخام من برة، ما تلاقيش الدولار موجود. فتضطر تعمل ايه؟ لان عندها شركات وعندها مصالح وعندها مصانع طبعا. تجيبه من اللي بيقدر يوفر هذه هذه العمله من خارج البنوك. زي ما قلنا في يعني هجوم على هذه العمله، فبيضطر تجار هذه العمله الى الوصول باعلى سعر. طب السعر الكبير ده اللي بتروح تجيب بيه السلعه من بره، على سبيل المثال الأجهزة الكهربائية وصلت إلى حد مجنون. تمام. أنا بدخل دلوقتي المحلات بقى بكوميديا يعني لما أشوف تكييف 1.5 حصان وصل ل 35-36 ألف، لازم الأمور تبقى لا والصبح سعر تبقى مضحكة. وبعد كده كل ما تخش محل يقول لك استنى أسأل يعني لما السعر مكتوب يقول لا استنى بس أسأل دلوقتي أبقى كل خمس دقايق حاجة يعني. فحاجة يعني صعبة جدا. واستغلال سيء لهذا الموضوع وصل إلى مرحلة صعبة. أنت جبت سلعة من برة عايز تحملها للمواطن إنك دفع فيها مبلغ أعلى، انت جبت مكون هتدخله في السلع اللي بتنتجها جوه مصر فهتزود سعرها لانك جايب مكون بالغالي. انت بالغالي اه. انت جبت ماده خام عشان تعملها مكون فتدخلها في السلع اللي انت بتنتجها فهتضطر تحمل ده على المواطن ومن هنا بيجي ارتفاع الاسعار. الدوله الفتره اللي فاتت خدت اجراءات محترمه يعني الامن شغال على اللصوص اللي بيتاجروا في هذه السلع اللي حولوا الدولار الى سلعه مش مش مش وسيله يعني هي المفروض وسيله بتجيب بيها سلع هي نفسها تحولت الى سلعه الناس بتتاجر فيها وبتخبيها وبتاع. فالامن وجه ضربات يعني قويه وشديده الفتره اللي فاتت رغم ان ايه انه في ناس قاعده تقول لك لا ما يتدخلش اصل ده يعني ضد نظام السوق الحر ممكن ومش عارف ايه ممكن يطفش يقول لك ايه يقول لك طب ما هو كده هيروح حاطط الفلوس في البيت عنده مش هيطلعها ده ما ده ممكن يضر برضه بالاقتصاد. ما انا هقول لك هيخاف يخرج الفلوس. ما انا لسه بقول لك الدوله خدت مجموعه من الاجراءات اه ما خدتش اجراء واحد اه. يعني البنك المركزي عمل اللي عليه وعمل موضوع سعر الفايده اللي هو 27% 27% يعني ايه دي فايده خرافيه يعني تحط 100,000 جنيه اخر السنه تاخدهم 127,000. فاحنا لما ده يحصل اي كلام عن رفع سعر الفايده تعرف على طول ان الدوله في هذه البلد اي بلد في العالم اولوياتها انها تواجه التضخم مش اولوياتها الاستثمار. هي نفسها في الاستثمار عايزة استثمار بس بس رقم واحد عندها مشكلة التضخم اللي هو بيهري الناس في السوق وتعبهم ومنكد عليهم عيشتهم لان كل حاجة ارتفعت اسعار. فيجي انا مثلا واحد زي حضرتك زي الاستاذة مية ده معاه 100,000 عايز احطهم في مشروع فيسأل نفسه انا المشروع ده هيجيب لي 27% ربح مهما اي مشروع في الدنيا مهما بلغ لا يمكن يجيب لي في السنه او على الاقل في اول 3 4 سنين هذا الرقم. طب هعمل ايه بقى في البنك بقى احطهم في البنك طب لما انا احطهم في البنك اذا الاستثمار هيقل انا وغيري وغيري وغيري كل معاه فلوس هيروح يحطها في البنك اذا البنك المركزي قدر يعمل قيمه للجنيه المصري بيجيب ما هو بيعمل قيمه للجنيه المصري التصنيع اتاثر برضو. ما انا هقول لك ما انا هي هي هي في اللحظه دي مساله اولويات وده البطاله كمان هتتاثر ما الاستثمار ده البطاله بس هو عنده في اللحظه دي عايز انخفاض الاسعار رقم واحد فالناس تجري تحط فلوسها بالعمله المصريه في البنوك وتسيبها بقى سنه فبالتالي لما الاستثمار يقل يعني انت شراء الاراضي هيقل شراء الحاجات اللي بتفرش بيها هيقل طلب العمال هيقل الشراء والبيع في السوق هيقل الانخفاض يحصل في الاسعار. دي النظريه اللي هي بتعملها الدوله في اي بلد عايز ينزل التضخم لان كل السوق بتسحب السيوله من السوق فالشراء والبيع هيقل فالاسعار تنزل تلقائيا. طيب في اجراء ثالث يعني ده اجراء خده البنك المركزي اذا الداخليه بتاخد اجراء البنك المركزي خد اجراء السيادة الرئيس خد الإجراء في الزيادات اللي عملها علشان يرفع بقى اللي هي نسبة الفايدة لا الزيادات اللي عملها في الأجور عشان يبقى المواطن معه فلوس برضو أكتر يعني احنا عملنا الفايدة والدولة بتضرب في تجار العملة في إجراء ثالث خده الرئيس اللي هو زيادة المرتبات والأجور فيبقى المواطن معه فلوس أكتر يقدر يواجه السوق فتخفف من العبء عليه. في اجراء رابع اللي هو ما اتعملش لغايه دلوقتي اللي هو بقى اللي هو توفير السيوله الدولاريه في البنوك كل ده ولسه الناس تروح تسال عن الدولار عشان تجيب شغل الخامات والاستيراد وكل الحاجات اللي بيستهلكها المصريين ما تلاقيش فترجع تاني تدور عليها فين السوق السود الاستثماريه بقى كبيره في السوق السود السوق السود خلاص كده هو الراجل عارف ان هو في وضع هيعاقب عليه يعاقب عليه القانون ما هو انت يعني برضو العبء كبير على وزاره الداخليه لان انت مش هتقدر تدخل كل بيوت الناس ومش هتقدر تفتش كل المحلات الناس وعشان كده الدولار لسه مش في المستوى اللي احنا عايزينه يعني نزل امبارح بعد راس اذا هناك ضروره لتوفير ايه العمله السيوله الدولاريه فين في البنوك مش في السوق السوداء. طيب لما انت تروح تلاقي هذه الوفره موجوده وكل ما تطلب مبلغ عشان تستورد هتلاقيه بسعر البنك مفيش مجال للسوق السوداء هنا. لما المصري اللي في الخارج يلاقي السوق هنا زي السوق هنا هيبعت فلوسه فين بنك بطريق بالطريق الرسمي اللي يدعم بيه وطنه ويحافظ بيه على فلوسه وما يجازفش لأنه مش فرقة هنا زي هنا. لكن ده تطلب سريعا أن الدولة تضخ أموال بالدولار في البنوك الوطنية، فالناس تروح تسأل أنا عايز استورد، أنا عايز فلوس، أنا عايز 10,000 دولار، أنا عايز 20، ألاقي على طول، فينخفض السعر، فتبتدي تشتري المستلزمات اللي بيستهلكها المصريين سواء بشكل مباشر سلعة كاملة زي الأجهزة الكهربائية أو مكونات هتحطها في سلعة أنت بتنتجها جوه، أو مادة خام أنت هتحولها إلى مكون في سلعة بتنتجها جوه، لما تجيبها بدولار سعره أقل هيحصل بقى لحضرتك بتسأل عنه، إن السلعة لما توصل إلى استهلاك الناس توصل أقل، هتجيب اللحمة بسعر دولار أقل قيمته يعني بالجنيه المصري أقل من 60 جنيه أو 50 جنيه على الأقل، هتجيبها ب 30 29 28، فترجع تاني للأسعار. أو لما تجيب زيوت من الخارج هتجيبها بنفس الأسعار، لما تجيب أجهزة كهربائية هتجيبها بما يعادل يعني الجنيه المصري الرسمي، وبالتالي هتنزل الأسعار. ده بقى بياخد له يعني، مش هتعمل النهاردة لا، ده على الأقل يعني صفقة في الطريق وهي جاية كده تتحسب بالدولار الرسمي فسعرها ينزل، لما تنزل بقى تتباع في مصر تبتدي الأسعار تلاقيها. فإن شاء الله إذا توفرت السيولة الدولارية خلال هذا الأسبوع، وطبعا عشان كده من امبارح دكتور إن شاء الله عشان كده كل اللي يتكلم على رأس الحكمة من المسؤولين امبارح يقول لك الضخ ايه الدولارات سريعا خلال الشهر يعني خلال الفترة اللي جاية، طبعا في عربين هتتاخد وحاجات، لكن هم بيتكلموا على المبلغ او معظمه هيبقى خلال الشهرين اللي جايين. ده طبعا لو حصل يعني ننتظر مشروع استثماري لا يعني لا اكثر من ذلك. بس انا بتكلم على انه يوفر سيوله بالعمله الاجنبيه في البنوك، يقدر يقدر ياثر في الاسعار بشكل سريع جدا ان شاء الله. ان شاء الله. يعني رمضان برضو الحكومه والاجهزه المعنيه لديها حزمه من الاجراءات، يعني ليكون رمضان ككل عام له بهجته وله فرحته. وزارة التموين بالتأكيد لها إجراءاتها، وزارة الزراعة أيضا لها إجراءاتها. تحب ناخد فاصل يا أستاذ أحمد فاصل. لنناقش هذه الأمور؟ هات فاصل. نأخذ فاصل. أنا كنت أتمنى بفاصل. لا لا في، أنا عايز أكمل نكمل فيش مشكلة. فضل رافض بعد إذنك فضل. لا هو الحمد لله دي من الأخبار اللي المواطن فعلا بيكون سعيد لما بيسمع. ده احنا بالعكس، ده احنا عايزين يعني أولا أنا اللي قاعد قدامك ده من أنصار التدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بكتب وبقول رأيي علنا، ومن أنصار أن الدولة يبقى لها دور في الاقتصاد، تخطط وتدير، ممكن القطاع الخاص يجي ينفذ على راسي أهلا وسهلا، لكن الدولة هي اللي تتحكم في الكلام ده ممكن يزعل الناس كتير منها. اللي عايز يزعل يزعل، أنا يهمني مصلحة بلدي وشعبي. هي وجهة نظر طبعا يعني لها وجهاتها ووطنياتها. ما أنا هكمل لك. ده مش موجود وطلبت كذا مرة أن التسعيرة الجبرية ترجع، لانه برضو مصالح الناس فوق كل اعتبار. الدوله بقى بتعملها بطريقه تانية، لانه ده نظام اقتصادي وده نظام اقتصادي تاني. الدوله واخده بنظام السوق الحر، فعايزه تنزل الاسعار. لما بتيجي تعمل تسعيره جبريه بيطلع مستشارين اقتصاديين يقولوا ايه، لا ده كده هنخوف المستثمر، ملامح مش عارف ايه، وهيخالف الشكل العام. واحنا ماضيين اتفاقيات وماضيين الجات وماضيين مش عارف ايه. فما بتعملش الحكايه دي، بتعملها بطريقه تانية اللي هي بقى اللي هي بتحاول هي تتدخل تستخدم ادوات النظام سوق الحر نفسه او نظام الرأسمالي نفسه. ايه بقى ادوات النظام الرأسمالي للتحكم في الاسعار؟ انها تحاول تزود المعروض من السلع عن الطلب من السلع، لانه اذا التجار الجشعين تحديدا هيتحكموا في الاسواق هتفضل الاسعار زي ما هي وتزيد. لكن لما تزود انت المعروض من السلع ومنافذ التوزيع بحيث تقرب للناس بقدر الإمكان، هنا الأسعار ممكن تنزل. فالدولة ده بتعمله كل موسم بيهم المصريين، يعني قبل المدارس تعمل أهلا مدارس، قبل رمضان تعمل أهلا رمضان، في وزارة الداخلية شغالة طول السنة، وهذا وصلنا للموسم يعني ضربنا رقم قياسي أمان وكلنا واحد، كلنا واحد، وصل الرقم خرافي في الافرع والمنافس حتى بما فيها المنافس المتحركه. لان يا دكتور يا استاذه مياده وصل 2184 منفذ وفرع وسرادق وعربيه متحركه. فده رقم لما هيتوزع على مستوى مصر يعمل. في ناس بتخش بالمناسبة ليهم برضو منافس جوه يعني ليهم ركن كده في الماركت الكبير أو الأسواق الكبيرة الناس مش بتاخد باله منه, بيبقى له سعر لوحده جوه السوبر ماركت. يعني ممكن لو حد راح سوبر ماركت كبير يسأل عنه, يسأل عن كلنا واحد فين على البواب, على الباب كده, فيقولوا له فين, لأن جوه الركن ده بيبقى الأسعار مختلفة فيه. ونتمنى يبقى كتير علشان مبقاش فيه تزاحم ويبقى ما هو 2184 يعني بتكلم على 6 معارض كبيرة و60 سرادق كبير والباقي منافس. وياريت الناس اللي هي بتصور بعض يعني لو درجة من درجات التزاحم ده فعل بشري طبيعي جدا, يعني ما نصورش ده, احنا صورتنا مهمة جدا لازم نحافظ هي عليها. على كل حال المنافس دي قاعدة لغاية نهاية رمضان, فالناس ما تتزحمش على الفاضي. وفي ناس برضو تفكيرها معلش يعني عفوا يعني مش منطقي, يعني انت دلوقتي يعني الناس رايحة تجيب مثلا عايزة تجيب ايه الرز بتاع رمضان كله, انت هتاكله النهاردة, هتاكله بكرة, هتاكله اول اسبوع, يا عم تجيب اللي يكفيك لغايه نص رمضان او اول اسبوع وبعد يومين روح تاني تكون الامور خفت, هي معلقتين رز وخلاص وبالواحد بيقوم. لا لكن الناس عندها يعني خوف كده من المجهول, تقول لك يعني اخزن يا عم, مش حدش ضامن حاجه. محدش ضامن حاجه ايه, ما كل حاجه موجوده وفي دوله متعهده ان كل حاجه تبقى موجوده. احنا عايزين دلوقتي ننزل الاسعار, فمش هننزل الاسعار وانت بتدي فرصه للتاجر انه يستغله. لا النقطه دي انا عاوز حضرتك يعني نتعمقها شويه, يعني انا ممكن وانا مش واخد بالي ترفع الاسعار, ارفع الاسعار وانا اقول لحضرتك ازاي دلوقتي. احنا لسه بنتكلم على استخدام ادوات السوق الحر في السيطره على الاسعار. الدوله بتعملها ازاي, تزود منافذ البيع وتزود كميه المعروض من السلع. في مشكله في بعض الحاجات, سكر والرز مثلا, وانا يعني احنا برضو يعني انا بالارقام احنا بنستهلك 3.3 مليون طن سكر, بلانتك 3.2, يعني الكميه الفرق ما يسواش ده نص معلقه في السنه لو كل اسره خفضتها نجيب ال 100,000 طن دول. وده كمان قبل يعني بعض الحاجات اللي بتتعمل عن السكر البنجر وكده. يعني زماننا دلوقتي بننتج قد ما بنستهلك, في ازمه منين جايه من الجشع واخفاء السلع. نفس الحكايه الرز, المفروض عندنا 400,000 طن فائض واكتر, في ازمه فيه ازاي ما تعرفش, برضو جايه من الجشع وسوء التوزيع الى اخره. فالدوله بتحاول تبقى المعروض من السلع دي, طبعا للاسف الزيت كله يعني 98% استيراد للاسف يعني, وعشان كده جايه دلوقتي الدوله دلوقتي شغاله في زراعه النخيل عشان توفر, والقطن مش بس عشان النسيج اللي هي عشان التمر, لكن عشان الحبوب اللي بتخدم الزيوت. صناعه الزيوت في يعني بعد شويه هيبقى عندنا صناعه زيوت. فالمنافذ دي 2184 منفذ كلنا واحد, 300 منفذ اهل رمضان, عندنا 274 استاذه ميادة قالت وزاره الزراعه, 274 منفذ لوزاره الزراعه بس بصراحه قليل ده. والزراعه بصراحه الزراعه قليل, ده اغلب ده قلت لك كمان اغلبهم في الجيزه لوحدها, يعني في يمكن تلت هذا المبلغ في محافظه الجيزه وكلهم في الدقي حوالين الوزاره. فان شاء الله يتوسعوا, بس هم اصل برضه مش يعني هم مهمتهم انتاج اكتر منه توزيع. غير وزاره التموين ده كله, غير 3000 منفذ لي جمعية اللي هي مشروع جمعيتي اللي واخدينه الشباب, غير 1300 منفذ بتوع وزارة التموين. نعم. فكل دي منافذ الموجود المفروض انها دلوقتي منتشرة في انحاء الجمهورية. اللي بيرفع الاسعار بقى ايه بقى؟ ان انا في منفذ موجود وطبعا القوات المسلحة موجودة قبل دول, يعني حتى لو في تشجيع للشباب او خلافه لكن القوات المسلحة موجودة بافراحها من الاول. تمام. سباقة, هي القوات المسلحة سباقة في هذا الامر طبعا, ولعبت دور مهم الفترة اللي فاتت خصوصا في كورونا. دلولة يعني بعض المصانع التابعة للقوات المسلحة والتصنيع الحربي هي اللي ابتدت في هذا الامر, وبعد كده كل المؤسسات كلها يعني صارت وراءها يعني بالظبط. فالدوله لما بتعمل الافرع دي انت بقى ما تجيش بقى وتبقى مكسل انك تتعامل مع هذه الافرع, وتبقى يبقى جنبك على بعد كيلو او 2 كيلو فرع, وانت شغال الاتصال تجيب السلع بالتليفون وتروح بالعربيه بتاعتك وتخش يعني. تستسهل وتخش تقش كده الماركت الكبير وتعمل عربيه تبقى فخور بيها وانت ماشي تزق البتاع وتاخد سلع قد كده تكفيك 3 سنين وتطلع علشان ما تروحش. منك على فكرة في جروبات أو مجموعات على الواتساب للأمهات يقولوا إنه منافذ الجيش مثلا بتعمل كذا بأسعار حلوة. يا ريت أنا نفسي الحاجة دي تنتشر، بيتكلموا في تنتشر ونشجع الناس، لأنه ده اللي بيخلي بيقدموا جودة حلوة على فكرة وأسعار مناسبة، بيقدم جودة، واللي يلاقي ما فيش جودة يتصل يبلغ، ما يبقاش سلبي. يعني واحد ليه مثلا سلعة سعرها نازل بسبب إنها يعني غير جيدة يتصل يقول، ما يسكتش. لكن اللي احنا نتكلم على نية الدولة وهدفها إنه توسع دائرة عشان توفر أكبر معروض ممكن من السلع، فيبقى يتجاوز الطلب عليها فالسعر ينزل على طول. أنا ما سيبش أفرع زي دي موجودة وأروح أشتري من الجشعين واستسهل وأجيب التليفون أو أروح السوبر ماركت اللي جنبي علشان لا خد يا فندم، طالما عايز تشتري شهر لقدام مرة واحدة أو أسبوعين لقدام مرة واحدة، يبقى فرصة أنك تاخد بعضك وتروح لأقرب فرع حتى لو على بعد شوية وتشتري حاجاتك وحاجات بيتك، فتلاقي السعر عند الراجل التاني اللي مش بيبيع أو بيعه أقل هيضطر ينزل السعر على طول. ومن هنا يبقى استخدمنا أدوات السوق الحر في السيطرة على الأسعار ونزلناها. ده محتاج وعي، محتاج زي ما يعني الأستاذة مياد أشارت إنه الناس تبقى عندها سلوك جماعي مشترك، ومحتاج رقابة، رقابة شديدة. هذه بقى نلحق نتكلم فيها بعد الفصل. انا خلاص انا قدامي مفيش يعني خمس دقايق اتصرف. طيب ناخد فاصل لثواني يا رافت وكريم، ولو سمح لنا المساله دي برضو مهمه جدا. عمار يا مصر، عمار بالامل، عمار يا مصر، عمار بالأمل، عمار يا مصر، يا مصر عمار، يا جنة فيك الخير أنهار. عمار يا مصر، يا مصر عمار، يا جنة فيك الخير أنهار. دايما عمار، وإحنا زي ما حضرتك قلت إحنا كمواطنين لنا دور وبالوعي في الفترة اللي جاية كمان، وبس الأمل والتفاؤل. وكنا بنتكلم مع حضرتك عن المنافذ، انا بقولها يعني الرقابه. أيوة. ان حضرتك صاحب الرقابة. السؤال، لان احنا كلنا سند واحد، احنا بندعم يعني حكومتنا ودولتنا. برضو لدي كامل الثقه في انه دولتنا برضو هتدعم المواطن الغلبان وتحميه من جشع التجار. اول ما القى حاجه كده واقول الو واتصل، القى اللي يرد وقرار ناجع ومباشر، ده هيكون يعني بالتأكيد له أثره. ولا أنا بتكلم كلام مثالي يا أستاذ أحمد؟ لا مش خيالي، بس لازم الناس برضو تعرف. لا مش خيالي، بس الناس تعرف الحقوق والواجبات وتعرف دور كل جهاز. لأن في ناس بتكلم على أنه أنا أبلغ فتيجي قوة الشرطة تشيل الراجل وتقبض عليه. هذا الكلام مش موجود دلوقتي، ما ده اللي انا كنت بقوله. لا دلوقتي موجود حاجه تانية، جهاز حمايه المستهلك مش دوره انه يحدد او يراقب اسعار، بس عشان الناس تبقى عارفه. لانه تقعد كل شويه ايه هو بيعمل ايه، هو مش بيعمل ايه. قبل كده من شويه سيادتك انت قلت انت عايز الحكومه يكون في تسعير. ده انا وانا بضم صوته لصوت. ماشي، بس انا دلوقتي في موقفي كمياد معاكم. لا، دور جهاز حمايه المستهلك مش الاسعار، ولا مباحث تمن دورها كمان الاسعار. ده هذا الكلام انتهى. ده انا كنت بطالب انه يرجع، ورجع اهو في موضوع السبع سلع في اول مارس. تمام، ما الدوله خدت برضه. ما هو مش يعني رغم اول مارس في اول مارس في سبع سلع الدوله حددت اسعارهم. وان شاء الله القائمه تكتر وتبقى في قائمتين ثلاثه. دول دورهم الجودة صح؟ دورهم جهاز حماية المسالك دوره أنه يفتش على مصدر السلع، جودة التخزين، جودة السلع، صلاحيتها للاستخدام الأدمي، وضع السعر عليها. ليه وضع السعر؟ عشان يبقى في احترام للمواطن. تمام. أنا أشوف السلعة مكتوب عليها كذا، يشتري يا ما يشتريش. أروح لسعر التاجر. عشان كده ناس أقول لك إيه ده كل واحد بسعر. أيوة ما هو ده السوق الحر، ما أنت ما تاخدش من أغلى سعر هينزل، مش تروح لأعلى واحد وتشتري منه. طب ما أنت بتشجعه. لا اللي معلي السعر ما تاخدش منه، روح لحد امشي شويه. هم بيقولوا لبعضهم بيبقى في جروبات ما هنا ده الاحتكار بقى. بيقولوا لبعضهم وهنا بقى السيطره. لكن انت يا فلان اللي في الدق بتبيع بكام، شفت اللي في عين شمس ممتاز جدا. شفت اهميه بقى منافس الدوله. هنا بقى اهميه منافس الدوله انها تحط سعر مختلف عن دول. فلما تروح لها وتشجعها هتخلي دول ينزلوا السعر تلقائي او هتقرب من السعر شويه. فدور حمايه المستهلك انه يشوف مصدر السلعه، لو ما قلت المصدر يعمل مشكله، لو ما فيش فواتير يعمل مشكله، لو في تخزين سيء يعمل مشكله، لانه كمان مش بس اكل وشرب، ما هو قطع غير السيارات مهمته برضه، ممكن قطع غير سيارات مضروبه. ده دوره. فكل واحد يشوف يعني، وبيبقى ناس فاهمه بس عايزين دورها تحرض الناس، تقول لك شوف حمايه المسالك ما بيعملش حاجه. انا هجبت الجهاز قبل كده وراجل اتشال، بس مش عشان السلع، مش عشان الاسعار، علشان الرقابة. وفي إعلانات سيئة، وفي إعلانات خارجة، وفي حاجات تخص صميم عمله، وفي حاجات ما فيهاش فواتير، وفي حاجات تخزينها سيء، وفي حاجات صغير صراحة الاستهلاك الأدمي. ده كل ده مهمة الجهاز. خدت أنا سلعة وباظت، لازم خلال المدة القانونية يحميني وأقدر أرجعها. خدت سلعة وطلع فيها عيب، لازم يحميني وأقدر أرجعها. عندي مرضيش يديني فواتير أبلغه. يعني كل دي كلها 16-528 الناس تحفظ الرقم وتتصل على طول. 16-528 الناس تتصل في أي حاجة من الحاجات اللي قلناها. تمام. ما يجيش حد يقول لي السعر غالي وكلمتهم ما جوش، ما هو مش دوره. وخد صلاحات كتير الفترة اللي فاتت، تغير التشريع في 2018 لأنه موجود قبل كده كان شكلا يعني معلش يعني بصلاحات مش كبيرة من ايام اللي هو راضي عبد المعطي، والدوله ادت تشريعات وبقى في سلطه ضبطيه قضائيه، وتعمل سيارات للتحرك، وتعمل افرع في المحافظات، ودوره دلوقتي بيكبر كل شويه. بس الناس تبقى فاهمه لدور هذا الجهاز. هو اكبر عقاب للتاجر الجشع انه كلنا يعني في المنطقه يعني نقول لبعضنا كده بلاش فلان لان فلان بيبيع بسعر اكبر. بالظبط. ولا ودي فكره حلوه يعني. السيدات السيدات لما يعملوا مجموعات يقولوا فرع مثلا أهل رمضان موجود يا جماعة في شارع كذا، أهل كلنا واحد موجود في فرع الماركت اسمه كذا جواه، اسألوا بس على الفرع يقولوا لكم عليه، أو جنب السلع مثلا المعمرة، أو جنب مش عارف، فيرشدوا الناس، فالناس تخش على طول. نفسنا ده يحصل، نفسنا صفحات كتير على الفيسبوك مش بس الواتساب، كل التواصل الاجتماعي اللي نقدر نخدم بيه المستهلك نعمل، لانه ما عندناش جمعيات حمايه المستهلك كتير. عملنا انفتاح في 74 بس ما عملناش بنيه اساسيه تحمي الناس زي دول اوروبيه. خلاص ما عادش في تسعيره جبريه، الدوله ابتدت تتحرك وعامله 7 سلع ان شاء الله في مارس يبقوا موجودين، نتمنى يزيدوا. انا 7 سلع ان شاء الله المره اللي جايه باذن الله، يبقى قرب مارس ونشوفهم موجودين وقرب رمضان، وان شاء الله يبقى في قيمه ثانيه تعملها الدوله باذن الله. كل سنه وانت طيب. طيب. ويعني رمضان كل سنه حضرتك بتاخد اجازه، مش عارف بقى السنه دي برضه هتصر على هذه الاجازه ام ستمنحنا 30 يوما. لا هو ان شاء الله هو احنا مش بندي الناس اجازه مننا، مش احنا بناخد اجازه من حد، ده بالعكس. يوم السبت القادم هنعمل حلقه ب 30 حلقه من حلقات رمضان. الكاتب المحلل السياسي استاذ احمد رفعت كل التقدير، شكرا جزيلا لك. حضراتكم طيبين وكويسين. وشعارنا دائما تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. كنا معكم ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي وكريم فرج في الإخراج. إلى اللقاء.